بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات مع مطلع هذه الحلقة 26 من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى بواسع منه وفضله وكرمه أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان الحديث موصولا عن ما يتعلق بقضية خاصية الوضوح، وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية حول قضية وضوح الشعائر التعبدية في دين الإسلام، وقلنا أنك لو سألت أي شخص من عوام المسلمين ما هي الشعائر التعبدية في دين الإسلام لقالك إنها خمس شعائر: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. لو سألته عن المعالم العامة لكل جانب من هذه الجوانب لقال لك والله إن الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، وكل صلاة فيها من ركعاتها كذا، وقال لك إن الصوم هذا الشهر من رمضان 30 يوم. طيب كيف أصوم؟ يقول لك والله يا أخي من يعني طلوع الشمس حتى غروبها. طبعا ماذا أمتنع عن الطعام والشراب وعن معاشرة الأهل في هذه الفترة؟ يعني قضايا كلها قمة الوضوح. قضية الحج إجمالا أنك والله تزور مكة، فيه طواف، فيه سعي، فيه وقوف بعرفة. أما قضية التفاصيل ربما يحتاج الإنسان أنه يأخذ، يعني هي ليست غامضة، هي واضحة، ولكن ربما الإنسان يقصر في قضية التعرف على أحكامها، فإما يقرأ في بعض الكتب التي تتعلق بذلك ويسأل بعض أهل العلم عما أشكل عليه بتقصير منه ليس بغموض فيها، وهكذا بقية أركان الإسلام وبقية فرائضه. جانب أيضا آخر من جوانب الوضوح وهو وضوح الأصول الأخلاقية في دين الإسلام. ماذا يريد منك الدين؟ يريد منك أن تكون صادقا، يريد أن تكون عادلا، أن تكون واصلا لرحمك. هذه قضايا أصول، لا يمكن أن تجد مسلما يقولك والله إن الصدق والله ما أدري حلال، قضية الكذب ما أدري حرام ولا ما هو حرام، مستحيل. كل مسلم يدرك الأصول الأخلاقية في دين الإسلام يعرف أن الإسلام قد حرم الكذب، يعرف أن الإسلام قد حرم الظلم، حرم البغي، حرم قطيعة الرحم، قضايا واضحة في دين الإسلام. إذا الأصول الأخلاقية في دين الإسلام واضحة، وبالتالي عندما حذر النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات الشرك بالله والسحر وما يتعلق بقضية قذف المحصنات وقضية شرب الخمر، هذه كلها قضايا واضحة في دين الإسلام وهي من أصول الأخلاقية الجلية في هذا الدين. ويلحق أيضا بقضية الأخلاق ما يتعلق بقضايا الآداب. الآداب أيضا في دين الإسلام واضحة، قضية ما يتعلق بآداب الأكل، آداب النوم، آداب الدخول، آداب الاستئذان، آداب حتى قضاء الحاجة، آداب الاستيقاظ، يعني حتى آداب اللباس، عدم تشبه الرجال بالنساء وعدم تشبه النساء بالرجال، وأيضا عدم تشبه الأمة الإسلامية بما هو من خصائص الكفار، قضية تشميت العاطس، زيارة المريض، كل هذه الآداب أيضا واضحة في دين الإسلام وضوحا جليا من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل فلا شك أن إن صح التعبير علوم الناس تتفاوت، ومنهم من يأخذ بعلم غزير مبارك، ومنهم من يأخذ ويكتفي بقضية القضايا الأساسية، هناك تفاوت، لكن هناك حد تقريبا متساوي أو تقريبا يشترك فيه عموم المسلمين فيما يتعلق بالقضايا الأساسية في الأخلاق والأداب، إضافة لما ذكرنا فيما يتعلق بالمعتقد وحتى في التشريع ونحو ذلك. الحقيقة قبل أن أختم الحديث عن خصيصة الوضوح في الإسلام، يعني أريد أن قد يكون هناك يبرز تساؤل من بعض الناس، يقول وأنت تتكلم عن قضية الوضوح هل تقصد أنه يستوي أفهام عامة الناس مع أفهام العلماء في فهم هذا الدين وضوحه، وأن هذا الدين واضح وبالتالي لست بحاجة إلى علماء ولا هيئة كبار علماء ولا مفتين، كل إنسان يستطيع أن يكون مفتي نفسه وكل إنسان يكون هو فقيه نفسه، الدين واضح والكتاب واضح والسنة واضحة، هل هذا الذي تريد أن تقوله عندما تتكلم عن قضية الوضوح؟ أقول لا، أقول لا، ليس هذا هو المقصود بقضية الوضوح، وإنما المقصود بقضية الوضوح في هذا الدين أن أحكام الدين وأهداف هذا الدين متاحة، وهي واضحة وجلية ومهيئة لكل إنسان أنه يتعلمها وأن يستزيد منها وأنه يعني يتشبع بها. لكن ليس بالضرورة أن كل الناس قد يعني فعلا تزينوا بهذه الهمم العالية التي جعلتهم يحيطون بهذه القضايا، وإنما همم الناس تتفاوت، فمنهم كانت همته عالية فاطلع على هذه الأحكام واطلع على هذه الشرائع وعلى هذه النصوص الشرعية، وبالتالي استطاع أن يلم بشيء كثير ولا الحمد من قضايا هذا الدين. ومن الناس من تكاسل وتباطأ، وبالتالي ربما لم يعد يعرف من دين الله عز وجل إلا القضايا الأساسية المعلومة من الدين بالضرورة. وبالتالي العلوم كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره أيضا محمد رشيد أيضا المعاصرين يقول أن, أن, أن, أن العلوم إجمالا على نوعين. النوع الأول ما يتعلق من المعلوم بالدين بالضرورة، قضية الواجبات المشهورة والمحرمات الظاهرة التي يعرفها كل مسلم، هذه قضايا واضحة وجلية ويدخل فيها الوضوح بشكل مباشر، قضية الوضوح داخل فيها بشكل مباشر، فهي قضايا تدخل فيها الوضوح. والنوع الثاني ما يسميه عبر عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره بدقائق الأقوال والأفعال، دقائق الأقوال والأفعال، قضية علم الفرائض، إذا هلك هالك وعنده مثلا زوجة وعنده ست إناث وثلاث ذكور ويوجد أبوه موجود والدته متوفية، كيف نقسم الإرث؟ هذه لا يعرفها كل أحد، معناتها غير موجودة في دين الإسلام، بل موجودة ومتاحة لكل شخص، ولكن من الذي يدركها؟ من أعطاها وقته وجهده وهمته فاطلع على أحكامها وما قال الله عز وجل فيها وما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف فصل فيها العلم فيفتك بهذه القضايا. هذه القضايا هل هي من القضايا التي لا تبرأ الذمة بجانبها؟ أقول لا، ما يتعلق بقضايا القضاء وما يتعلق قسمة الإرث وغير ذلك هذا من قضايا فروض الكفايات التي تأثم الأمة كلها إذا لم يتعلم أحد منهم، لكن لا تجب على الأعيان، لا تجب على كل واحد منهم، لكن لو تمالأت الأمة كلها على الجهل بعلم الفرائض فإن الأمة كلها تأثم. لكن ما دام يوجد في الأمة من يقسم الفرائض ويعرف ويفتي المسلمين في قضية كيفية قسمة فرائضهم فالأمة لله الحمد كلها في حل، وبالتالي تحققت الكفاية. وهناك قضايا ما هي من فروض الأعيان، كيف توحد الله تبارك وتعالى، كيف تقيم الصلوات الخمس، كيف تقوم بواجباتك التي هي مفروض عليك مفروض الأعيان عليك، هذا كلها تعتبر فروض أعيان، والواجب على المسلم أنه يتقنها وأن يفهمها وأن يتعلمها. إذن الجانب الثاني وهو دقائق الأقوال والأفعال كما عبر أهل العلم، هذه الأمور أيضا هل هي تخرج من الوضوح غير غامضة غير واضحة، هل هي غامضة، هل هي مكتومة؟ من كتمها؟ ليست مكتومة وليست غامضة، وهي قمة في الوضوح، لكن أين في مظانها؟ موجودة في نصوص الكتاب ونصوص السنة. وعندما يتكاسل العبد المسلم أو الأمة المسلمة عن النظر في هذه النصوص فالتقصير منه ليس غموضا منها. إذا ليس الغموض من هذه النصوص، حتى الدقائق أقول الأقوال والأفعال ليست غامضة وليست مكتومة في دين الإسلام، يدخل فيها الوضوح أيضا دخولا يعني صريحا مباشرا، فهي واضحة وصريحة. ولكن إذا غفل بعض الناس أو شعر فيها بغموض أو شيء من اللبس، فاللبس في ذهنه هو ليس في النصوص وليس في هذه الأحكام، الأحكام واضحة وموجودة، قررها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبينها أهل العلم. إذن هذه قضية مهمة، ونعلم أن جميع القضايا واضحة وموجودة في كتاب الله، ما فرطت في كتابي من شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما من طائر يحرك جناحي في الأرض في السماء ولا شيء في الأرض إلا هو يوجد فيه حكم في كتاب الله تبارك وتعالى، موضوع واجد موجود وواضح وجلي وليس فيه أي كتمان. ولكن هي إن كان هناك ثم التقصير فهو من العبد المسلم والأمة المسلمة هم الذين ربما يقصرون في الاطلاع على هذه النصوص التي أوضحها الله وبينها وجلاها ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا اللبس لا أريده أن يكون يطرأ في الأذهان أن الوضوح نحاول أن نفرض فنقول أن خلاص الدين الله كله واضح ما لا داعي علماء ولا داعي مفتين، لا مو بصحيح. ولا أيضا نقول لا دين الله غامض، كيف هذه قضايا أنا لا أفهم في فرائض إذا الدين غامض، أقول لا الغموض ليس في فرائض، الغموض في ذهنك أنت، أنت لم تحاول أنك تطلع على هذا الدين ولم تحاول أنك تحرر هذه المسائل، لم تعطيها من وقتك وجهدك. ولو أن الله سبحانه وتعالى فتح عليك فأعطيتها شيئا من وقتك وجهدك، دورات لطلبة العلم وللعلماء وفي المساجد وغيرها كيف يشرحون هذه القضايا، اذهب واجلس معهم سويعات أو أيام أو حتى شهور وتدرك هذا العلم وتعرف أنه علم سهل واضح وجلي، وليس هناك أي طبقية. عندما تذهب إلى أي دروس مساجد هل يقول أنت من أي طبقة ولمن تنتمي وما هي قبيلتك؟ هذا ليس موجود في دين الإسلام. هل هو موجود في الأديان الأخرى؟ نعم. عندما تذهب مثلا إلى مثلا البراهمة في الهند مثلا على سبيل المثال بعض الأديان الباطلة تجد أنها خمس طبقات، طبقة الذين خلقوا من رأس الرب، وناس خلقوا من يدين الرب ومن رجلين الرب ومن إلى آخره، وهكذا خزعبلات. وبالتالي الطبقة العليا هم الذين لهم أن ينظروا في الكتاب المقدس، هم الذين لهم أن ينظروا في الكتاب المقدس، وبالتالي الطبقات الدنيا ليس لهم حتى أن يلمسوا هذا الكتاب. قمة الغموض والكتمان والطبقية حتى في الدين، هذا فيما يتعلق ببعض الأديان الباطلة، وحتى في دين النصارى أيضا عندهم شيء من هذا الجانب. هذا فيما يتعلق بقضية خصيصة الوضوح، ويعني هذا هو أحد التساؤلات التي ربما قد تطرى في الذهن. وينتقل إن شاء الله الآن إلى خصيصة السادسة من خصائص هذا الدين، وهي خصيصة الثبات والمرونة. الثبات والمرونة في التعاليم الإسلامية، وربما يعني بعض المصادر تحاول أن تقسمها، تجعل الثبات لوحده والمرونة لوحدها، ولكن نحن حريصين أن نجمعها سويا حتى تتضح، لأنها بضدها تتبين الأشياء. دين الإسلام بلا شك ولا أدنى ريب يتميز بهذه الخصيصة العظيمة، خصيصة الثبات في جوانب والمرونة في جوانب. ما المقصود بالثبات وما المقصود بالمرونة في اللغة؟ الثبات في اللغة هو ضد الحركة، يعني عندما نقول والله هذا قلم ثابت وهذا قلم متحرك، إذا هذا الشكل يعتبر ثابت ضد الحركة. نقول عن هذا الكأس إنه ثابت الآن، هذه الأقلام أقلام ثابتة غير متحركة. لكن فيما يتعلق بمثل غطاء رأسي الآن أصبح الآن هذا متحرك ليس ثابتا. إذن هذا في اللغة، الثبات هو ما يقابل الحركة، ومنه قول الله تبارك وتعالى ليثبتوك أو يقتلوك. المقصود بيثبتوك يعني يصيبوك أو يجرحوك جراحات تثبتك وتجعلك لا تتحرك وتحرمك من الحركة. هكذا كان أراد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وخصومه صلوات ربي وسلامه عليه، والله سبحانه وتعالى قد حماه منهم ونجاه من كيدهم. هذا فيما يتعلق بقضية الثبات. وفي دين الإسلام قضايا ثابتة لا تتحرك ولا تتغير باختلاف الزمان والمكان ولا بالأحوال. يعني الله سبحانه وتعالى واحد، وبعد 100 سنة الله سبحانه وتعالى واحد، وبعد 5000 سنة الله سبحانه وتعالى واحد، لا تتغير. في قضايا المعتقد وقضايا المنهجية والفكرية هذه لا تتغير في دين الإسلام. وهناك قضايا أخرى تتميز بالمرونة. ماذا نقصد بقضية المرونة في اللغة؟ المرونة في اللغة، وينبغي أن يفهم هذا حتى لا يكون هناك شيء من اللبس، المرونة هي اللين مع الصلابة. هل تجتمعان؟ نعم. المرونة هي مزيج من اللين والصلابة. يعني عندما نقول رمح مرن، معناته أنه فيه الصلابة، لكن لو ثنيته فإنه ينثني عكس ما يعود، وهذا يعتبر ميزة إضافية خير من الرمح الذي لا يكون عنده مرونة، لأن الرمح الذي ليس عنده مرونة إذا ملته انكسر وتلف. وبالتالي حتى السيف قد يكون السيف في كثير من المرونة، بعض السيوف المميزة تجد أنك تستطيع أنك تطوي السيف طيا من عرضه، لكن من طوله عندما تضرب به حجر ربما يؤثر فيه وربما يكسره في حده، لكن في جانبه ربما ينثني. هذا يسمى إيش؟ المرونة. مثل عود الخيزران، هو ثابت في أرضه، تحركه ويميل معك، تتركه يعود، هذا يسمى إيش؟ المرونة، وهي ميزة إضافية. المرونة هي لين مع صلابة، الصلابة عيب، واللين الزائد أيضا عيب، عندما تثني الشيء يتغير شكله هذا لين، والصلابة عندما تريد أن تثني فينكسر هذا أيضا عيب. لكن صار عندي صلابة مع ليونة يذهب ثم يعود، هذا المقصود بقضية المرونة وخاصية المرونة في دين الإسلام، أنها يحافظ على أصله ويميل أحيانا في بعض الأحوال بما يتناسب مع أحوال الناس وأزمانهم واحتياجاتهم، لكنه ثابت بمعنى أنه لا يتزحزح عن أساساته وعن أهدافه وعن غاياته. ربما بالمثال يتضح المقال، لكن عرفنا وش المقصود بقضية الثبات والمرونة. الثبات والمرونة، إذا المرونة هي عبارة عن لين مع صلابة. إذا تأملنا في قضية دين الإسلام وجدنا أن دين الإسلام دين عظيم، يوجد فيه قسمان، قسم يتميز بالثبات والديمومة والخلود، فلا يتحرك ولا يتأثر باختلاف الزمان والمكان، وهذا يعطي المسلم ارتياح ويعطي المسلم استقرار ويعطي المسلم توحيد للهدف والوجه. وقسم آخر يتميز بقضية المرونة، وهذا القسم الذي يعطي المسلم سعة ويعطي المسلم تيسير ويعطي المسلم الكثير حقيقة من الأنس بهذا الدين والمزيد من محبته وتعظيم الله سبحانه وتعالى الذي شرع هذا الدين ومحبة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. دعونا نضرب أمثلة فيما يتعلق بقضية الثبات والخلود. هناك قضايا أساسية في دين الإسلام ثابتة لا تتغير. دعونا نضرب لكم يعني مثلا أربعة أمثلة لهذه القضايا. ما يتعلق بقضية العقائد، العقيدة الأساسية مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كانوا على وقت النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون مثلا بأن هناك يوم آخر. طيب وماذا قبل 1000 سنة وقبل 500 سنة والآن؟ هل نؤمن باليوم الآخر وبعد 1000 سنة هل سيؤمن الناس المسلمين بيوم الآخر؟ نعم، هذه قضايا لا تتغير، هذه قضايا أساسية لا تتغير وهي ثابتة، وثباتها يعطي المسلم استقرار فيما يتعلق بقضايا الوجه. مثال آخر، قضية الأركان العملية في العبادات، الأركان الخمسة، الصلاة والزكاة وإلى آخره، هل يمكن أنها تتطور 6-7-8 خلال 100 سنة القادمة؟ أبدا أبدا. من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هل تطورت بدل 5 صارت 3 ولا صارت 6؟ أبدا. هي أركان الإسلام 5، هذه قضايا أساسية في دين الإسلام سواء فيما يتعلق بالعقائد أو حتى فيما يتعلق بقضية العبادات. هناك قضايا محرمات يقينية في دين الإسلام، تحريم الخمر، تحريم السحر، تحريم قتل النفس، تحريم الزنا، المحرمات الأساسية هذه كلها تعتبر قذف المحصنات الغافلات، قضية التولي يوم الزحف اللي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالسبع المبيقات، هذه كلها محرمات ثابتة في دين الإسلام، وبالتالي جاء القرآن بتحريمها وجاءت السنة أيضا بتحريمها. قضية أيضا كما تكلمنا عن أمهات الرذائل، أمهات الفضائل، قضايا الصدق، قضية الأمانة، قضية صلة الأرحام، العفة، الصبر، الوفاء بالعهد، الحياء، هذه كلها تعتبر أيضا من مكارم الأخلاق في دين الإسلام وهي ثابتة لا تتغير. هل تتوقعون بعد 100 سنة يصبح الحياء سيئا ونستبدله بقلة الحياء؟ هل تتوقعون بعد 1000 سنة أنه والله يصبح الصدق ما هو طيب، خلاص نبدأ نستخدم الكذب لنتقرب إلى الله بالكذب؟ مستحيل. هذه قضايا تعتبر من قضايا الثبات في دين الإسلام، لا نقبل خلط فيها. وكثير من الذين يتكلموا عن التجديد في الإسلام والتجديد في الدعوة والتجديد إلى آخره، فلا بد أن يؤكدوا على هذه القضايا، يعرفوا ما الشيء الذي يتحمل المرونة وما الشيء الذي لا بد فيه من قضية الثبات. إذن أيضا ما يتعلق بقضية الشرائع، الشرائع الأساسية، قضايا شريعة الزواج والطلاق والميراث والحدود والقصاص وغيرها من النظم الإسلامية التي تعتمد على نصوص الكتاب والسنة وهي قضايا تعتبر ثابتة. هذه أمثلة ذكرناها على قضايا الثبات في دين الإسلام. ماذا عن المرونة؟ نضرب أيضا أمثلة على قضايا المرونة. في مقابل الثبات في دين الإسلام هناك الكثير من المرونة، وهي ما تتعلق بقضية جزئيات الأحكام والفروع العملية التطبيقية، وخاصة فيما يتعلق بقضية السياسة الشرعية، السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية يدخل فيها أشياء كثيرة ولها أصول في شريعة الإسلام وحتى في دين الإسلام، مثل ما يتعلق بقضية يعني أن الإسلام ربما أحيانا قد يحرم أشياء أساسها مباحة، ولكنها لأنها إذا استخدمت قد تؤدي إلى مفاسد أكبر. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عندما تسب آلهة الكفار الوثنية الباطلة، هذا شيء مباح ولا غير مباح؟ مباح، لكن إذا سببتها بحضرة الكفار وترتب على ذلك أن الكفار يسبون الله عز وجل، أنت يعني أنت وقعت الآن في قضية ترتب عليها منكر فيحرم وتمنع من قضية سب آلهة الكفار بحضرتهم حتى لا يترتب عليه أنهم يعني يعودون بذلك فيسيئوا الأدب مع الله تبارك وتعالى وأنت المتسبب. إذن هذه ما يتعلق بقضايا السياسة الشرعية، يعني قضايا أساسها حرام فتحل وتباح مثل قضية الكذب، ما حكم الكذب في دين الإسلام؟ لا شك أنه محرم، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنوا بآيات الله، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر منه نص الكتاب والسنة. ومع ذلك هناك أحوال يجوز فيها الكذب بل يشرع ويتقرب به الله سبحانه وتعالى، وهي الثلاثة أحوال التي ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت ولم أره صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء منه، تقصد من الكذب، إلا في ثلاث: في إصلاح ذات البين، وفي الحرب، وفي حديث الرجل مع امرأة من المرأة مع زوجها. إذن هذه قضايا حددها الإسلام، ونجد أن الكذب فيها يبقى محرما، لكن أبيح هنا لمصلحة الإسلام ليس مصالح شخصية، لمصلحة الإسلام. عندما تكذب في الحرب، الحرب خدعة، وإذا لم تكذب كذب عليك العدو، وإن كان أيضا هذا الكذب في قضية الخداع المقصود به. الكذب في إصلاح ذات البين، اثنان أخوين متخاصمان، عندما تذهب إلى واحد تقول والله فلان يذكرك بالخير ويذكر مآثرك وما شاء الله يثني عليك في المجلس، وإن كان هذا ربما قد ما يكون في مطابقة للواقع بالقدر الكافي، حتى يلتقيان ويصلحون فيما بينهما ويذهب الشيطان، ثم بعد ذلك الحمد لله الهدف قضية حصل إيش؟ اللقاء، والهدف مصلحة عامة، مصلحة من المتضرر بهذه الكذبة؟ لم يتضرر بها أحد، لم يؤخذ مال أحد، ولم يظلم أحد، ولا غير ذلك. إذا وفق هذه الضوابط الشرعية، والتي أيضا وضح الإسلام أو وضح أهل العلم فيها المزيد حقيقة من الجوانب التي ينبغي أن تراعي. إذن ما يتعلق بقضايا المصالح والمفاسد والسياسة الشرعية وذلك، هذه تدخل فيها قضية المرونة. مثلا الذي يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى يجد فيه الكثير من الدلائل الدالة على قضية المرونة. مثلا تحريم الإفساد في الأرض، الله سبحانه قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ويقول ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذا مبدأ عام، وبالتالي قطع الأشجار أو يعني قتل البهائم أو غير ذلك، هذا كله يعتبر إيش؟ إفساد في الأرض. لكن المرونة تتمثل في هذه المسألة بالذات فيما يتعلق بظروف معينة قد تحتاج أنك تتلف بعض، إن صح التعبير، ممتلكات العدو حتى تكسر يعني نفسه، وحتى فعلا ترغمه على الاستهزاء الاستسلام. يعني فيما يتعلق بقضية الحرب مثلا، قد يكون من التنكير بالعدو ومن الضغط عليه وإجباره على الاستسلام بأقل خسائر ممكنة في الأموال، أنك ربما تقطع أشجاره، يقول الله تبارك وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الإسلام جاء بمنع قطع الأشجار بغير حق، لكن إذا كان هذا القطع سيترتب عليه حق دماء بشرية أساسا، سيكسر نفوس الكفار وبالتالي يجعلهم يستسلمون، وبالتالي نوفر الكثير من الدماء، أصبحت قضية مصالح ومفاسد. لكن لو سألنا هل قطع الأشجار من حيث المبدأ يعتبر القضايا التي أباحها الإسلام، نقول لا، الإسلام لم يأتي بالفساد في الأرض، أتى بالإصلاح، ولكن إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإنه تقدم يعني أو ترتكب أقل المفاسد لدرء المفسدة الأشد والأعنف. هذه ميزة من قضايا أو نموذج من نماذج المرونة، وهي قضية قطع النخيل، ما قطعتم من لينة يعني من نخلة، وهذه القصة طبعا حصلت في حصار النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر يهود بن النظير وقطع بعض نخيلهم، وشنع اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله عز وجل تصديق فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده على ما فعل صلوات ربي وسلامه عليه، وأن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يعتبر فعلا مشروعا، وهو من المرونة التي تميز بها هذا الدين. هذا أحد الأمثلة. إليكم مثالا آخر، ما يتعلق بقضية الاجتهاد والرأي في مقابل النص الشرعي، أمر مرفوض في دين الإسلام. إذا جاء النص الشرعي فليس الإنسان أن يعمل القياس أو يعمل اجتهاد ما دام النص موجودا، فلا رأي للمخلوق بمقابل حكم الخالق. ولهذا الله سبحانه وتعالى أنكر في كتابه العزيز على الذين استحلوا الربا، لأنهم قالوا والله هو يقاس على البيع، فالربا يشبه البيع، إذن يجوز الربا، فهل يجوز القياس في ظل النص الشرعي؟ وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، ومن عاد فينتقم الله منه. ما يجوز الاجتهاد في مقابل النص، هذه قضية من قضايا الثبات، هذا من حيث المبدأ. لكن أيضا فيما يتعلق بقضية المرونة، أن إقرار الاجتهاد في مسائل قضائية مثلا، القرآن قص علينا قصة جميلة جدا، قصة داود عليه السلام وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. ما هي هذه القصة وما هي تفاصيلها؟ هذا ما سنتابعه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم المزيد من التوفيق والمعونة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.